عندما تدخل السفن ميناء ماليندي بشرق افريقيا يشاهد ركابها تمثالا مهيبا لاعظم بحار عربي واجه الاخطار ووضع اساس علم البحار منذ مئات السنين. ذلك هو البحار العماني العظيم شهاب الدين احمد بن ماجد المعروف باسد البحار. اسد البحار شهاب الدين احمد بن ماجد، تمثيلية في سهرة، تأليف ليلى عبد الباسط، موسيقى علي سعد، اخراج عصمت حمدي. سيد غبان بن ماجد، ماذا يا عبيد الله؟ اراك جالسا منذ الصباح الباكر تتأمل السماء وامواج البحر. إيه، اتذكر شيوخ البحر الذين علموني علوم البحر وجعلوني رئيسا على الملاحين، واتمنى ان يكون من ابنائي من يكمل الطريق ويعرف مزيدا من اسرار هذا البحر العظيم. سيحدث يا سيدي، ولكن اما ترى البحر هذه الايام قد فقد كل قوته وجبروته. لا اظن اننا سنسافر قبل ايام. هذا الجبار لا يعرف عجز الشيخوخة، انه يتزوج كل يوم من 1000 حسناء فاتنة ويحتوي في بطنه الاف العرائس الجميلات من بنات الجان. ابي، ما الذي استعجلك هكذا يا شهاب الدين احمد؟ هل حقا سنسافر اليوم؟ من قال لك هذا؟ أهي أختك أيضا هذه المرة؟ لا، ولكن حمدون البحار هو الذي أخبرني أنك ستأمر بالسفر، لأن رجلا تحبه قد دخل المدينة. ومن هذا الرجل يا بني؟ ذلك البحار الشجاع الذي ركب سفينة من بحر الصين وبعد أيام دخلت في أعصار من نار فاحترقت ولم ينجو إلا هو. حمدون يحبك يا شهاب الدين ويعجب بك. اسمع يا احمد بن ماجد، انت الان شاب شجاع ولن تخاف شيئا، ستسافر معي الى بلاد جاوة، ومن هناك ستشتري ببغاء وتعلمها انت لغة بلدنا هذا، وستسافر معي الى بلاد السند والهند زنج، وستركب السفينة الى شواطئ الذهب والزمرد والياقوت. ان البحر يا ولدي مملكة الشجعان، فيه وحوش هائلة ولصوص وقرصان، ولكن الرجل الشجاع لا يخاف شيئا. ما الذي حفظته اليوم مع شيخك من آيات القرآن الكريم؟ سورة طه. وحفظتها كلها يا شهاب الدين؟ نعم يا أبي. تذكر يا ولدي أن أول كتاب يجب أن يحفظه الملاحون هو القرآن، تذكر هذا جيدا وبإذن الله ستحفظه في صدرك وقلبك، وسيشرح الله به صدرك ويجعلك ملاحا عظيما. هل هناك في البحر جبال من نار يا أبي؟ نعم، في النهار تبدو كلسان هائل من الدخان، وفي الليل تصبح لسانا هائلا من النار. وهل يخافها الملاحون؟ في بعض الأحيان يخرج منها لسان طويل يلتصق بوجه الماء ويجعل البحر يغلي، فإذا أخطأ البحارة واتجهوا بالسفينة إلى ناحية جبل النار حرقتهم النار تماما. ولكن هل ستخاف يا ابن ماجد إذا رأيتها؟ لا أدري يا أبي. هذا حق، فالبحر مملكة عجيبة، لا يدري احد متى يخاف البحر ومتى يطمئن اليه. انظر انظر كم هو صامت هنا، ولكنه في اماكن اخرى يغلي غليانا شديدا ويحطم السفن ويقذف اشلاءها ويقتل الحيتان ويطرحها على الشاطئ. ابي، اني عشقت هذا البحر واتمنى ان اعيش عمري كله فوق الامواج. بحار وابن بحار وحفيد بحار، ودائما كان البحر مملكة اهلك، واني اتوسم فيك شيئا عظيما يا ولدي. ما هو يا سيدي الربان؟ انك الان ما زلت صغيرا، وعندما تبلغ مبلغ الرجال ستكون اميرا على هذا البحر، ولانك تحبه وتعشقه سيبوح لك باسراره، وستعرف الكثير والكثير عنه. كل ما اطلبه منك الايمان، واذكر ان البحر طاهر يحب الاطهار، وانه جبار يحب الشجعان ويكره الجبناء. ووعد مني ان اصحبك في كل رحلاتي، والان اسرع الى البيت وقل لهم اننا راحلون اليوم، وعد مسرعا. هيا اعدوا الاشعة. وانت يا شهاب الدين امسك الدفة ودع جاسما يقف معك. اياك ان تسهو عن الدفة ولو للحظة، اني اعتمد عليك كثيرا في هذه الرحلة. اطمئن يا سيد الربان، انا ابنك وذاك الشبل من هذا الاسد. بارك الله فيك يا ولدي. والان سانادي في الناس كي يستعدوا للركوب. وانت يا جاسم، هل اعددت السهام والرماح وكرات النار اليونانية؟ نعم يا سيدي، وكل بحار يعرف ما سيقوم به وقت الخطر. ايها الناس، على التجار والبحارة والمسافرين على سفينة المتوكل على الله ان يركبوها. ستبحر السفينة باذن الله الى الهند بعد وقت قصير. اتدري كم رجلا على السفينة الان يا شهاب الدين؟ 100 رجل، ما بين ملاح وتاجر ومقاتل، بخلاف البضاعة والاطعمة. على بركة الله يا ولدي، بسم الله مجريها ومرساها. فكوا الحبال وانصبوا الاشعة واضربوا بالمجاجيف، واقرأوا جميعا الفاتحة، فاتحة الكتاب المبين. الرياح مواتية والسفينة تجري بسرعة في اتجاهها الصحيح، والشاطئ يختفي تماما يا شهاب الدين. نعم، فالرياح الموسمية الجنوبية هادئة جدا، وهذا يساعد على هدوء البحر هذه الايام، مما يسهل مهمتنا. يمكننا القيام برحلتين ذهابا وايابا من عمان الى الهند والعكس. هذا حق، ولكن يا صديقي علينا ان نغادر باذن الله سواحل الهند قبل اواخر يونيو، قبل ان تشتد الرياح الموسمية ويزداد الخطر. لقد حفظت تماما مواسم هبوب الرياح ورصدت النجوم، ورغم سنك يا شهاب الدين الا انك اصبحت من اكثرنا خبرة بالبحر وعلومه. لا تنسى يا جاسم اني اركب البحر مع ابي وعمري 10 سنوات، اي اني اركبه منذ ما يزيد عن 10 سنين. انه حبي الوحيد في هذه الحياة. يا جاسم، لقد اصبح البحر حياتي، واذا خرجت منه فاني اصاب بالمرض والاعياء. كلي، الن تفكر في الزواج يا شهاب؟ سيحدث عندما يشاء الله. انما افكر فيه الان ويملأ علي وجداني، امنيتي ان يمد الله في عمري حتى ادون كل ما عرفته وما سوف اعرفه عن البحر والملاحة. لا تقلق، عمر الشقي باق. أذنت الشمس بالمغيب يا رجال، لقد بدأ الظلام يغطي البحر. احذر يا شهاب، سمك القرش قادم الينا. اضربوا المجاديف بشدة. وحش القرش يطاردنا، انتبهوا ايها البحارة واستعدوا. سقط احد الملاحين في الماء، وقع بين اسماك القرش. القوا اليه بالحبال. غيرت الرياح اتجاهها، كل رجل يلزم مكانه. دخلت السفينة منطقة الاهوال. ما زال البحار المسكين يناضل في الماء. اقذفوا للغريق لوحا من الخشب. اكل القرش ذراعه. رائحة الدم تثير جنون القرش. كل رجل يحمل سلاحه، جهزوا النار اليونانية، امطروا السمك بسهامكم. الأجراس لإبعاد سمك القرش. أسماك القرش تخدم الحبال، اصمدوا أيها الشجعان، وتذكروا أن الدم إذا صار منكم فسوف تكون النهاية. لقد قفز الوحش إلى بطن السفينة، اطعنوه بقوة في بطنه، اضربوا بالخناجر. الله أكبر الله أكبر، قتل نمر البحر، ولكن وحوش البحر ما زالت سائرة، لابد من الخروج من بحر الأهوال وإلا هلكنا. سيدي الربان، اقذفوا ذبيحتين في البحر كي ننجو من الأسماك. كيف يا شهاب؟ أنخذف طعامنا للخروج؟ حتى تتلهى عنا بها فننجو منها. جرب يا أبي وسترى نفع حيلتي. اقذفوا بذبيحتين من ذبائحنا لوحوش البحر، لعلها تكون قربان النجاة. الحمد لله يا أبي، هدأت الأمواج وانصرفت الأسماك المتوحشة. بارك الله فيك يا شهاب يا ولدي، أنت الآن مرشدنا في المياه الخطيرة، أنقذتنا من سمك القرش اللعين. فلتقرأوا جميعا فاتحة الكتاب ولتصلوا لله شكرا وعرفانا. لقد اقتربنا الآن من جزر القمر، ولكن تعوقنا في الطريق إليها تلك الشعب المرجانية الهائلة، ولذلك سأتولى أنا توجيه دفة السفينة، وعليك أن ترتاح أنت يا شهاب. أرجو أن تترك لي القيادة يا أبي وتستريح أنت، لقد تعبت كثيرا. ولكن المنطقة هنا خطرة، والقيادة تحتاج إلى حذر ودقة. أعتمد على الله وعلي، لقد خبرت البحر بما فيه الكفاية، وأعرف كيف أتصرف في توجيه دفة السفينة. شهاب الدين أحمد بن ماجد، أنا أسجل لك شجاعتك وثقتك بنفسك، إن ثقتي فيك تزيد يوما بعد يوم، فعلى بركة الله دائما يا ولدي، والله معك. الله معنا جميعا، ومن كان الله معه لا يخيب رجاؤه أبدا. يعجبني ويثلج صدري ذلك الإيمان المتدفق فيك يا ولدي، وسأمكث هنا بجانبك لعلك تحتاج إلى خبرة أبيك سندا لعلمك وشجاعتك. الله أكبر الله أكبر، لقد اقتربنا من شاطئ الجزيرة. أيها الرجال، سترسو السفينة على شاطئ جزيرة القمر لنسترح ولنحمل بعض المؤن والماء العذب. احذروا ان تسرقوا احدا من سكانها او تؤذوهم، فنحن ما تجولنا في البحر الا للتجارة، وسبيلنا العمل بتعاليم ديننا الحنيف، فعاملوا الناس بخلق حسن حتى تضمنوا السلامة. الله اكبر الله اكبر يا شهاب الدين احمد ابن ماجد. ايها الرجال، أغاب منكم أحد على الجزيرة؟ جميعهم حضروا يا سيدي. إذن فلنكمل مسيرتنا إلى الهند. بسم الله مجريها ومرساها. ما هذا الذي يحدث يا شهاب الدين؟ السفينة تميل في البحر، إنها تفقد توازنها، إنها كريشة في مهب الريح. اثبتوا يا رجال والزموا أماكنكم. النجدة النجدة، تكاد السفينة تغرق، المياه ستغرقها. أيها الرجال أيها الرجال، إن السفينة ستغرق لأن بعضكم ارتكب ذنبا عظيما، وليس لكم نجاة إلا أن تقولوا الحقيقة. هل ارتكب أحدكم أي من الكبائر في جزيرة القمر؟ هل دنسها عربيد فشرب الخمر؟ هل أوقع أحدكم ضررا بالأقزام الطيبين؟ هل قتلتم أحدا من سكانها؟ تكلموا تكلموا حتى لا تموتوا اختناقا وغرقا. دخل الماء المالح صدري، أنا هو المذنب، أنا المذنب. تكلم بالحقيقة. لقد عرفت أن الأقزام يخافون من الشباك المصنوعة من جوز الهند، فصنعت شبكة منها وأسرت ثلاثة أقزام. وأين هم؟ أخفيتهم في سرداب السفينة. أيها اللصف الجبان، فكوا وثاق الأقزام وطمئنوهم وقيدوا هذا الجبان. فلندق رأسه بالسيف. لا لا، اتركوا كل شيء حتى نصل إلى أول ميناء. أيها اللص الحقير، إن البحر طاهر لا يحب الخونة. ندمت واعترفت بذنبي، اعف عني يا سيد الربان، اعف عني يا شهاب الدين. سننظر في شأنك بأول ميناء. اغرب عن وجهي. الجو منعش والسماء صافية يا جاسم. لنا أكثر من أسبوعين في البحر يا ابن ماجد. انظر يا جاسم. أي انظر في الماء، ماذا ترى؟ أرى أسرابا من سمك ثعبان البحر، إنها كثيرة. سبحان المبدع لهذه الخيرات. أما يدلك وجود الأسراب بكثرة في هذه المنطقة على شيء؟ لا يا ابن ماجد، لم أفكر في هذا. لقد لاحظت أنه كلما اقتربنا من شاطئ مملكة الملبار الهندية كثرت تلك الأسراب، وتكررت تلك الملاحظة في كل رحلاتنا إلى الهند. تعني أننا اقتربنا من الشواطئ الهندية؟ نعم، أمامنا يوم أو يومان على الأكثر. الله أكبر، لعمري يا شهاب الدين سيكون شأنك كبيرا في علوم البحر. لما لا تسجل ملاحظاتك تلك؟ أسجلها. نعم أسجلها يا جاسم، وبإذن الله سيأتي اليوم الذي تقرأها فيه ويقرأها كل الناس معك. ماذا تفعل يا سيدي شهاب الدين؟ أقرأ ورد حزب البحر يا جاسم. وما هذا الورد؟ وما معنى حزب البحر؟ هو عبارة عن مجموعة من توسلات خاصة وأدعية معينة، فيها ما يتصل بالتحصن والتعوذ من القراصنة الكفار، كتبه الإمام أبو علي الغماري الشاذلي. وكيف وصلك هذا الورد؟ أعطاني إياه أحد البحارة المغاربة، وقد تعودت أن أقرأه أثناء وجودي في البحر. لعمري يا شهاب الدين، إنك رجل عظيم وسيد من سادة البحار المؤمنين، ووالله إني لا أحسب نجاتنا من القراصنة بسبب تلك التلاوة المباركة. يا صديقي العزيز، إذا ركبت البحر فالتزم بالطهارة، ولأنك ضيف على الله عز وجل فلا تغفل عن ذكره. الله أكبر، ظهر شاطئ الملبار. إننا نقترب من كالكتة يا أبي. أيها الرجال، ألقوا المراسي في الميناء واستعدوا للنزول إلى البر، وعلى التجار أن يحمل كل منهم بضاعته. وتعلموا أننا سنبقى أسبوعين فقط بالهند، فأتموا أعمالكم وبيعوا بضاعتكم واشتروا ما تشاءون من توابل وأخشاب وبخور وأقمشة وجواهر، ولنلتقي بإذن الله على هذا الشاطئ كل ثلاثة أيام مرة، وذلك لتحميل البضاعة وتحديد الموعد، موعد العودة. لقد أنهكتك الرحلة يا أبي، وأرى ذبولا في عينيك، فلنذهب سويا إلى الفندق حتى أطمئن عليك، ثم أنزل أنا الأسواق مع جاسم لنشتري بضاعتنا. أعددت كشفا بالمطلوبات يا شهاب الدين؟ نعم نعم يا أبي، وسوف أشتري مزيدا من الحبال وزيت كبد الحوت لأدهن به السفينة مخلوطا بالسكر حتى يحميها من الماء. بارك الله فيك يا بني. شهاب الدين. لبيك يا أبتي. لقد وهن العظم مني وضعفت صحتي، وأكل السفر والترحال عمري. أطال الله عمرك ومتعك بالصحة والعافية. أأنزل السوق لأشتري لك بعض العطارة والزيوت الطبية؟ لا يا شهاب، لقد اقتربت رحلة حياتي من نهايتها، وسوف أعلن لرجالي من اليوم أنك أميرهم وربان السفينة بدلا مني، وإني على ثقة أتفوق على جميع أهلك في إمارة رجاله، فلديك رصيد عظيم من الإيمان بالله وكتابه العزيز، وكذلك قدر عظيم من الشجاعة والعلم بالبحر وأسراره. بارك الله فيك يا بني، وجعلك خير خلف لي في هذه الدنيا. سيدي يا أسد البحار، شهاب الدين أحمد ابن ماجد. ما وراءك يا شيخ حمدون؟ ها قد مرت 5 سنوات على موت أبيك أمير البحار ابن ماجد، وتوليت أنت قيادة السفن في البحر، وتفوقت على أسلافك، وكنت لنا معلما وأستاذا. معاذ الله يا شيخ حمدون، فأنا بعض منكم، فلولا أنكم معشر البحارة الكبار كنتم خير قدوة لي، ما وصلت إلى هذا المستوى من العلم والخبرة والقيادة. تواضعك الجم هذا من شيم الكرام، ولكم أتمنى يا أسد البحار أن تبدأ في تدوين لحظاتك في كل العلوم البحرية، خصوصا وقد تزوجت وصارت لك أسرة كريمة واستقرت أمورك. هذا ما أفعله يا شيخ حمدون، لقد بدأت كتابة الأراجيز. وما الأراجيز؟ بعض القصائد الشعرية التي أؤرخ فيها للرحلات والفلك وعلوم البحر والموانئ إلى آخره. أتراك أتممت البعض منها؟ طبعا، لقد انتهيت بالفعل من آخرها، وأسميتها حاوية الاختصار في أصول البحار، وتحتوي على أكثر من 1000 بيت من الشعر. ما شاء الله ما شاء الله، تكتب مثل هذه الأرجوزة وأنت في 30 من عمرك؟ كما كتبت من قبل يا شيخ حمدون، أما تنبأت لي منذ نعومة أظفاري بمثل هذا؟ وصدقت النبوءة يا بني، ولكن صف لي أرجوزتك تلك التي اسمها حاوية الاختصار في أصول البحار. معذرة يا بني، قد ضعفت ذاكرتي. وماذا تقول فيها؟ إنها تشتمل على 11 فصلا في العلامات التي يجب على الربابنة معرفتها، استدلالا على قرب البر وعن القمر ومهاب الرياح، وعن السنة الهجرية والرومية والقبطية والفارسية، وعن الرياح الموسمية وأزمنة هبوبها وسكونها، وعن طريق سير السفن على ساحل العرب والسيام وأطراف بلاد الزنج وسواحل الهند الغربية وساحل القمر وجاوة السلام عليكم. وعليك السلام يا جاسم، تأخرت علينا. أفاتني كثير من سماركم العلمي هذه الليلة أنت والشيخ حمدون. كنت أقص عليه نبأ أرجوزتي التي أنهيتها هذا العام. إنهما أرجوزتان يا شهاب وليست واحدة، أنسيت أرجوزتك السبعية التي سميتها بذلك لأنها تضمنت 7 علوم من علوم البحر غير الفراسة، وأتممتها وأنت في البحر بعيدا عن عمان. هذا من فضل الله يا أخي. والآن هيا بنا نعد لرحلتنا القادمة إلى سواحل إفريقية، فنحن الآن في شهر نوفمبر، حيث بداية الرياح الموسمية الشمالية الشرقية على الساحل الجنوبي لجزيرة العرب. انظر يا جاسم إلى تلك الخريطة. أنا معك يا ابن ماجد. لقد حددت عليها خط سيرنا في الرحلة إلى إفريقيا. سنبحر من رأس الحد بعمان، أي من مكاننا هذا، ثم نتجه إلى ميناء عدن التجاري، وبعد أن ننتهي من أعمالنا نغادره في منتصف ديسمبر تقريبا، ونبحر بمحاذاة الساحل إلى ميناء هافون الإفريقي، ثم إلى مصب نهر جوبا، ثم إلى مدينة لامو حيث نتبادل بعض بضائعنا. فهمت يا شهاب الدين، ثم نتجه إلى ماليندي مدينتك المفضلة، ثم إلى منباسة، وهي اكبر مدن الساحل، وبعدها نسير في الطريق المحاذي للساحل الافريقي حتى نتمكن من عبور قناة الزنجبار الى المدينة العربية الزاهرة في جزيرة كلوة، اهم المدن الاسلامية على ذلك الساحل. وفي تلك المدن نقضي شهرين في البيع والشراء وقطع الاخشاب، ثم نعود باذن الله تعالى في منتصف ابريل مع اول بوادر الريح الجنوبية الغربية. ما رأيك يا صديقي؟ رائع رائع يا امير البحر وسلطانه. واسمح لي ان اسألك، كيف استطعت تحديد تلك المدن بهذه الدقة؟ اتذكر تلك الابرة المغناطيسية التي اشتريناها من الصين؟ نعم. ها هي، لقد صنعت لها بيتا، وبالتجربة استطعت بعون الله ان اوجه السفينة شمالا او جنوبا تبعا لتحديد الابرة لذلك المكان من خط العرض. لا شك انها ادق وافضل من الطريقة التي اتبعها اباؤنا في قياس موضع احد النجوم او قياس ارتفاع النجم القطبي او غيرها من الطرق التقليدية القديمة. نعم بالتأكيد يا جاسم. والان نادي على ركاب السفينة من بحارة وتجار واعلمهم بموعد اقلاع السفينة حتى يستعدوا. على بركة الله وفي حمايته. انت هكذا دائما يا احمد بن ماجد تهجرنا الى البحر. منذ تزوجنا وانت تعلمين تماما ان البحر مقصدي دائما يا فاطمة، ما الجديد في الامر؟ الجديد انك تريد ان تأخذ ابننا محمدا معك وهو لم يكمل 12. اريده ان يكون اميرا للبحر من بعدي، وانت تعلمين اننا ورثنا حب البحر وعشق السفر ابا عن جد. اما يكفي ما قصيته من اهوال السفر يا شهاب الدين؟ لا سبيل لنا غير ذلك يا فاطمة. ولكني اخاف على ولدي. ولا تخافين على زوجك؟ اخاف عليك دائما واعيش في قلق من ذلك المجهول الذي يأخذك معظم شهور السنة. لم يعد مجهولا يا فاطمة، لقد علمت كل فنونه واسراره واريد ان اعلمها لولدي. المهم الا تخافي، فزوجة البحار لابد ان تكون جسورة شجاعة. وعهدي بك دائما قوية صبورة مؤمنة يا فاطمة. الامر لله ثم لك، وليحفظكم الله من اهوال البحر وشر القراصنة. خذ هذه. تعويذتك المفضلة. انها كلمات من كتاب الله. اطمئني يا فاطمة، كتاب الله احفظه في قلبي، وكلماته معي دائما في حلي وترحالي، وإيماني به يحفظني إن شاء الله. قومي الآن وأعدي لابننا محمد ملابسه، واسجدي لله داعية أن يأذن بلقيانا بعد السفر. انظر انظر يا أبي مزأرة، إنها قوارب القراصنة. أيها الرجال، إن بعض قوارب القراصنة تقترب، كل رجل يحمل سلاحه، المقاتلون وراء أنابيب النار، المهاجمون يستعدون بالسيوف والخطاطيف. انظروا جيدا، إن رجالا فوق تلك القوارب ليسوا أطهارا، إنهم من القراصنة. اطلقوا قذائف النار، فاللصوص لا يصلحهم الا نار الجحيم. ان قوارب القراصنة سريعة خفيفة، تنطلق كالسهام وتناور كالثعابين وتنزلق مثل كلاب البحر. اضربوها، لا تدعوها تفلت منكم. اثبت يا محمد يا ولدي ولا تخف. لا تقلق يا ابي، اني اشعل كرات القماش واقذفهم بها. اثبتوا يا رجال وردوا هجوم القراصنة. الله اكبر الله اكبر. خذ ايها القرصان الكافر، امسكوا الدفة يا رجال واسرعوا بالمجاديف، النار تلتهم قواربهم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. انهم يفرون كالفئران المذعورة. نصوص قتلة لا يعرفون قدر ايمانكم يا رجال. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الحمد لله الحمد لله، زال الخطر يا ابن ماجد. أنت بخير يا أبي؟ الحمد لله، جرح بسيط. يا شيخ حمدون، لبيك أميرنا وأسد البحر الجسور. احصوا رجال السفينة وداووا من جرح وأمنوا الخائفين. رجالك أشجع الرجال يا شهاب الدين، ليس فيهم خائف، لقد قاتلوا القراصنة كأعظم ما يكون القتال. الحمد لله. ما هذا الذي تحمله في يدك يا أبي؟ إنه بيت الإبرة أو الأسترلاب يا محمد، نعرف به مواقعنا ونحدد بواسطته اتجاه السفينة. وما هذه الأوراق؟ إنها الخرائط، انظر. إننا الآن في طريق عودتنا لعمان في تلك النقطة من بحر العرب. وهل رسمتها يا أبي؟ نعم، وسأحفظها مع ما كتبت من أشعار ومذكرات، ستكون جميعها وما سوف أكتبه بقية عمري ميراثك الوحيد يا ولدي، أنت وإخوتك. فالمال زائل والإنسان يفنى، ولا يبقى إلا ما ترك من علم ومعروف. بوركت يا أبي، إني لأمتلئ فخرا بأنني ابن شهاب الدين أحمد ابن ماجد أسد البحار. وستكون أنت أيضا يا محمد. هيا جهز نفسك واجمع ما جلبته لأمك وإخوتك من هدايا، فقد أوشكت رحلتنا على النهاية واقتربت السفينة من مرساها، وسنعود بعد ساعات إلى بيتنا بإذن الله. حمدا لله على سلامتكم، لقد عشت شهورا طويلة في قلق عظيم. لا تقلق يا أماه، فالبحر لا يتخلى عن من يحبونه. أحببت البحر أنت أيضا يا محمد؟ أحببته بكل ما فيه من مصاعب وأهوال وتقلبات، حتى حرب القراصنة. أهجمكم القراصنة؟ في رحلة الذهاب فقط، ولقناهم درسا لن ينسوه. ولقد حارب محمد مع المحاربين كمقاتل جسور قوي القلب واسع الحيلة والذكاء. والآن يا محمد، اذهب لفراشك كي تستريح، وغدا تذهب لشيخك كي تكمل حفظ آيات القرآن الكريم وتعوض ما فاتك من علوم الفقه والحساب. وأنت، أما حان وقت راحتك في بيتك يا شهاب الدين؟ المرأة هي المرأة، حتى لو كانت زوجة أسد البحار. لا تقلقي يا زوجتي الحبيبة، فلن أسافر في رحلة أخرى قبل شهور أنجز فيها بعض الأعمال وأسجل بعض الكتابات. يا أحمد بن ماجد، يا أسد البحار. من جاسم؟ يا مرحبا بك، حمدا لله على عودتك سالما. بحثت عنك في البلدة وفي بيتك، قلت لعلك هنا في هذا الشاطئ الهادئ تتأمل وتكتب كعادتك. أهلا بك ومرحبا يا جاسم، حمدا لله على سلامتك. متى عدت من سفرك على سفينة أخيك؟ عدت بالأمس، ولدي ما أود البوح لك به. اجلس وهات ما عندك. سمعت من بحارة السفن أن البرتغاليين يحاولون احتلال الشواطئ الشمالية الشرقية لإفريقية في المغرب، وأن المغاربة يقاومونهم مقاومة عنيفة. ماذا يبغي هؤلاء الأوروبيون من المسلمين؟ هذا ما سوف نعلمه، لأن البحارة أخبروني أيضا بمحاولات البرتغال المتكررة للدوران حول إفريقية وفشلهم في كل مرة، واستعدادهم لتكرار المحاولات حتى ينجحوا. مهما فعلوا فلن يصلوا لخبرتنا ومعرفتنا بهذه المنطقة، وعموما لننتظر حتى نرى ما يفعلون. المهم، ما أخبارك أنت؟ أي أخبار؟ أخبار الأراجيز التي كتبتها. إني مشوق لسماع آخر ما سجلته يا أستاذنا ومعلمنا، فقد مضى وقت طويل منذ كتبت السبعية. حقا يا جاسم، لقد تجاوزت 50 عاما، قضيت معظمها في البحر، ويؤرقني حلم دائم أتمنى تحقيقه. ما هو يا ابن ماجد؟ أن أؤلف كتابا في علوم البحار يكون مرجعا لكل من يعملون في البحر. ولماذا لا تبدأ؟ لأن تأليف مثل هذا المصنف يحتاج إلى تفرغ كامل، وأنا كما تعلم لا أطيق البعد عن البحر. إذن أجله قليلا وسجل ملاحظاتك ودروسك بالأراجيز. هذا ما أفعله حاليا، فقد كتبت أرجوزة المعربة وتختص بالملاحة في خليج عدن، وانتهيت أيضا من قصيدة الذهبية وهي أرجوزة من 194 بيتا عن الصخور والأعماق وعلامات الوصول إلى البر. وكذلك كتبت في علم المجهولات في البحر والنجوم والبروج وأسمائها وأبراجها وأقطابها. الله أكبر الله أكبر، هذه أخبار رائعة. لكم يسعدني أن تترك للناس بعد طول العمر زادا يعلو به شأنك أكثر وأكثر. لا تبالغ يا جاسم، فأنت تحبني منذ كنت صبيا، وقطعنا معا رحلة طويلة في العمر، وأنت لا ترى غيري. لأنه لا يوجد غيرك فعلا يا أعلم العرب بالبحر. فاطمة يا أم البنين. لبيك يا زوجي الحبيب. هيا ارتدي ثيابك وتجهزي للخروج. إلى أين يا ابن ماجد؟ إلى الميناء لأريك السفينة الجديدة. لقد تم بناؤها وجهزتها بكل ما يحتاجه الملاحون والتجار. لقد صارت عروسا يزهو بها البحر، وأعددتها لتليق بولدك محمد قائدا وربانا. أو تنوي هجرة البحر يا ابن مجد؟ لا أستطيع يا فاطمة، ولكني قاربت 60، وكما ترين لم أعد قادرا على احتمال السفر المتواصل، ولهذا سأسلم القيادة لولد محمد، فقد صار رجلا شجاعا قويا عارفا بالبحر وأسراره. الولد سر أبيه يا أحمد، وما كنت يوما متخاذلا أو ضعيفا، بل كنت دائما سيد الرجال. يا أهل الدار. محمد ولدي، يا مرحبا يا مرحبا، حمدا لله على عودتك. متى رجعت من رحلة الهند يا ولدي؟ اليوم صباحا يا أمي، ذهبت إلى داري فاغتسلت واسترحت، وها أنا ذا جئت لأخبر أبي بأحداث الرحلة. ها أين هو؟ إنه في حجرته عاكف على أوراقه ومحبرته. أما زال يدون كتابه؟ نعم، هيا ادخل إليه فما زال يسأل عنك. محمد محمد، بالأحضان يا أعز الأبناء، بالأحضان يا ولدي. كيف كانت رحلتك يا ولدي؟ كانت رحلة خير ورزق وفير يا أبي. ألم تصادفك مصاعب أو عقبات؟ الحمد لله، كانت رحلة سهلة طيبة بفضل توجيهاتك وتعليماتك التي أحفظها عن ظهر قلب. وهل هناك جديد من الأخبار عن أولئك البرتغاليين؟ علمنا من البحارة الآتين من الجنوب أن برتغاليا يدعى بارثلميو دياز وصل في رحلة إلى الطرف الجنوبي لإفريقيا، وقابلته عواصف شديدة كادت تدمر سفنه، لدرجة أنه سماه رأس العواصف، ولم يستطع الوصول إلى الساحل الشرقي لإفريقيا، بل عاد خائفا إلى بلاده. ويقولون إن البرتغاليين مصرون على إرسال سفن أخرى تجوب المحيط. وما سر إصرارهم هذا؟ لعلهم يحاولون اكتشاف جزر الهند الشرقية، أو يريدون الوصول إلى أرض التوابل في شبه الجزيرة الهندية. وهل في ذلك جديد؟ لقد اكتشفناها نحن العرب منذ زمن بعيد، وتاجرنا معهم وأسلم منهم قوم كثيرون، ووصلت حضارتنا الإسلامية إلى قلب القارة الهندية، بل وإلى ساحل إفريقيا كلها. المهم الآن أني جئت راغبا في معرفة ما أتممته من كتابك، فحدثني عنه يا أبي. لقد أسميته كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد، وهو يتضمن البحث عن أصول الملاحة وحجر المغناطيس ومنازل القمر والنجوم التي تقابل أقسام الإبرة المغناطيسية 32. وعرضت فيه بعض الثغور الموجودة على المحيط الهندي والبحر الصيني ومراحل ساحل الهند الغربية والجزر العشر الكبرى مثل جزيرة العرب وجزيرة القمر وزنجبار والبحرين وغيرها. نعم، كما تعرضت فيه لذكر الرياح الموسمية في المحيط الهندي، ووصفت البحر الأحمر بالتفصيل، مراسيه وأعماقه وصخوره الظاهرة والخفية. هذا الكتاب الذروة سيكون أعظم كتاب عربي في علوم البحار يا أبي. أرجو هذا يا بني. كيف حال سيدي أسد البحار أحمد بن ماجد اليوم؟ لقد وهنت عزيمتي وطعنت في السن يا جاسم. ها أنا ذا أبلغ 65 وأخاف أن يدركني الموت، ونوادر الحكم ما زالت في القلب. لقد بذلت جهودا فوق طاقة البشر يا سيدي، سواء في الكتابة أو السفر. ورغم ذلك أحس أنه ما زال لدي ما أريد قوله. وقد كتبت أخيرا أرجوزتي حول السير في البحر، وأخرى بعنوان ضريبة الضرائب، وثالثة أتمنى أن أكتبها، ولكني ما زلت أجمع لها مادتها العلمية. لقد كتبت يا أميرنا أكثر من 35 مؤلفا ما بين الأرجوزة والكتاب، وأما كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد فهو قمة في علوم البحر لم يصل إلى علمه أحد. هذا بخلاف تلامذتك المنتشرين على ظهور السفن من المعالمة والنواخذة والملاحين، والذين تعلموا على يديك واطلعوا على أسرار البحر عن طريقك. السلام عليكم محمد. وعليك سلام الله يا ولدي. أهلا بك يا معلم جاسم، ومرحبا بك في داري أبي بن ماجد. جئت أطمئن على معلمنا، فأنت تعرف يا محمد أن رحلة العمر قضيناها معا. أعرف وأدرك ما بينكما من ود وحب منذ كنت طفلا. وماذا جاء بك يا ولدي الآن؟ جئت أستأذنك في السفر إلى مالندي. مالندي، تلك المدينة الجميلة على ساحل إفريقيا، وهؤلاء الناس الطيبون. لكم أوحشني السفر إلى هذه الديار. ما رأيك يا ولدي في أن أسافر معك هذه الرحلة؟ رغبتك أمر يا والدي، ولكني أشفق عليك من أهوال الرحلة. لماذا لا تشترك معنا بالرأي يا معلم جاسم؟ في الحقيقة أنا أيضا مشتاق للسفر. إذا نسافر سويا ونمكث بعض الوقت في مالندي حتى تستكمل أنت رحلتك في خطها المرسوم، ثم تصحبنا بإذن الله في رحلة العودة. على بركة الله. أتدري يا جاسم أنني كلما تأملت موج البحر تذكرت تلك الرحلات التي لا تعد ولا تحصى، والتي قطعتها ذهابا وإيابا طوال ما يربو على 50 سنة، حتى أنني لا أتصور حياتي بعيدا عن هذا المارج العظيم. هذه نفس مشاعري، كنت قد قررت البحر ولكني لم أستطع عنه بعدا، وهذا ما دفعني إلى المجيء معك هنا إلى مالندي. سيدي أسد البحار شهاب الدين ابن ماجد. ما وراءك يا فتى؟ يقول بحارة السفن التي وصلت إلى ميناء مالندي إن سفن البرتغال بقيادة ملاح يدعى فاسكو ديجاما في طريقها إلى هنا، وأنه حين زار الموانئ الأخرى على الشاطئ الإفريقي كان يخبرهم إنه ما جاء إلا للاستكشاف والتجارة، ولهذا استقبلوه مرحبين. ومتى يصل إلى هنا؟ لقد أرسل إلى الحاكم المحلي من يخبره بقرب وصوله. علينا أن ننتظر لنرى ما سوف تظهره لنا الأيام من أحداث. وصل الفرنج إلى مالندي. انظروا، إنها 4 سفن ضخمة. يقولون إن فاسكو دي جاما على السفينة الأولى سان جابرييل، وأخوه على الثانية، وأما الباقيتين فللمؤن والأطعمة. إنها تختلف عن سفننا نحن العرب. انظر، ها هو حاكم المدينة يستقبل الأمير الأوروبي بالترحاب. قلبي يحدثني أنهم نذيروا سوء لهذه المنطقة. لا تستبق الأحداث يا صديقي. يا أسد البحار، يا أسد البحار. ما وراءك يا جاسم؟ رسول من حاكم المدينة يطلب مقابلتك. فليتفضل. السلام عليك أيها الملاح العظيم شهاب الدين أحمد بن ماجد. وعليك السلام يا رسول الحاكم. لقد نزل الأمير البرتغالي فاسكو دي جاما ورجاله في ضيافة مولاي حاكم المدينة وسألوا عنك كثيرا. ولما؟ لقد طار صيتك إليهم وذاعت أخبار كتابك وأراجيزك، ويريدون عبور المحيط الهندي إلى الهند بمساعدتك. ألهذا أرسلك الحاكم؟ إنه يطلب مقابلتك ليعرف شروطك للسفر. ما رأيك يا جاسم؟ نذهب إلى الحاكم، فهو رجل مسلم طيب وصديق لنا. أخبره أني سأذهب إليه صباحا بإذن الله. لقد وصلت إلى أوروبا أخبار شهرتك يا شيخ أحمد بن ماجد. ما أنا إلا رجل علم البحر وأسراره أيها الأمير البرتغالي فاسكو دي جاما، ولهذا أصررت أن تكون مرشدنا في عبور المحيط إلى الهند. وتأكد، تأكد يا شيخ ابن ماجد أننا ما جئنا غاصبين، إنما جئنا من أجل العلم وتبادل المنافع والتجارة، وسوف نجزل لك العطاء ونتبادل معك المعلومات إن ساعدتنا. إن صحتي وسني لم تعد تحتمل عناء السفر. إن بسفينتي كل وسائل الراحة والمتعة، وسوف تكون مرشدي ومساعدي. وتأكد يا شيخ أحمد أن هدفنا مشترك، وهو مزيد من العلم واكتشاف المجهول من أجل البشرية. إن كان ولا بد، فسوف أعاونكم بخرائط تهديكم إلى طرق الرحلة إلى كالكتة. لا تكفينا الخرائط، إننا نريد أن نستفيد بخبرتك الطويلة. إنك أسد هذه البحار وأميرها، فلا تبخل علينا بما تعرف. لكم ما تريدون إلا أن أكون مرشدكم على السفينة. هناك من الملاحين من سافر معي كثيرا ويعرف الطرق، فاسترشدوا بهم ما شئتم. أنا السبب فيما يحدث يا فاطمة، أنا السبب. لو لم أساعدهم بخرائطي وعلمي ما حدث شيء لأهلي هنا في عمان ولا هناك في الهند. لقد خدعوك يا ابن ماجد حين قالوا إنهم ما جاءوا إلا للتجارة والاستكشاف، بينما جاءوا لاحتلال الأرض وسلب الأموال. أنا الذي لم يستطع أحد خداعي، أسلم لهم خلاصة علمي وتجاربي لتكون سلاحا ضد المسلمين. علمك وتجاربك ليست ملكك وحدك، إنها ملك للبشر على اختلاف ألوانهم وأديانهم. فلا تحزن، العيب ليس فيك، وإنما في هؤلاء البرتغاليين الذين خانوا أهل البلد وقابلوا الإحسان بالإساءة. إنهم مثل سيء لرجال البحر. لقد قررت السفر إلى مكة كي أحج إلى بيت الله وأزور قبر رسوله، على نفسي تهدأ. أتصحبينني يا رحلتي؟ هذا غاية ما أتمناه يا شهاب الدين. حج مبرور وذنب مغفور يا أبي، يا أسد البحار. كانت رحلة طيبة، غسلت فيها بعضا من همومي وخففت عني ما عانيته من خديعتي. هذا المدعو فاسكو دي جاما. لقد كان مجيء هؤلاء البرتغاليين إلى الشرق وبالا على أهله، رغم أنهم أفادوا باكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. حقا يا شيخ جاسم، لقد كانت مطامعهم في أول الأمر تجارية، ثم سرعان ما ظهر طمعهم وجشعهم ورغبتهم الجامحة في احتلال كل ما يطؤونه من أرض وموانئ. لقد سمعت من بحارة السفن ما أذهلني وأحزنني بما فعلوه بإحدى سفن الحجيج. وما الذي فعلوه؟ يقولون إنهم أسروا سفينة تحمل عددا كبيرا من الحجاج المسلمين، ونكلوا بهم وعذبوهم وقطعوا أطرافهم، ثم أحرقوا السفينة بمن فيها. اللعنة عليهم إلى يوم الدين. دعونا من هذا الحديث المؤلم، أنسيتم أننا نحتفل بعودة أسد البحار من الحج؟ قل لنا يا أبي يا أسد البحار، متى ستكمل أرجوزة السفالية التي بدأتها؟ سأحاول أن أتمها وأضمنها ما فعله هؤلاء الفرنج في كل خواطري للأمانة والتاريخ. لا تنسى أن تسجل فيها ما عناه الفرنج في المحيط لعدة سنوات، وما تعرضوا له وتيه حتى وصلوا. سأفعل بإذن الله. أبي أبي أبي أين أسد البحار؟ ها أنا ذا يا ولدي، ما بك؟ نزل أسطول البرتغالي بقيادة أربوكيرك قرب رأس الحد، وأشعل النار في مراكب الصيد لأهل هرمز. النار الآن تأكل كل شيء. يا ويلي، إن بها مراكب أخي قيس. وأين السفنون يا محمد؟ أبعدتهم عن مواطن الخطر يا أبي. هؤلاء الشياطين كلما نزلوا مكانا عاثوا فيه فسادا ونهبوه وحرقوه. هذه هي المدنية والحضارة. إنهم يضغطون بذلك على ملك هرمز ليوافق على دفع إتاوة سنوية للبرتغاليين. قراصنة أندال، أما يكفيهم بسط نفوذهم على الهند؟ يريدون أن يمتصوا دماء أهل الخليج. اللهم ارفع عنا هذا البلاء. اللهم ارفع عنا هذا البلاء. أبي، اللهم أبي. زوجي. أبي. زوجي الحبيب. ماذا حدث؟ أفق يا ابن ماجد. ماذا بك يا أبي؟ أفق يا ابن ماجد. لقد مات يا أمي. مات أسد البحار. مات شهاب الدين أحمد بن ماجد. اقرأوا الفاتحة يا كل البحارة، اقرأوا الفاتحة لابن ماجد. كلما نزلتم البحر وركبتم السفن، اقرأوا الفاتحة لابن ماجد مؤسس علم البحار. اقرأوا الفاتحة للعماني ابن ماجد مؤسس علم البحار. كنتم مع أسد البحار شهاب الدين أحمد بن ماجد، تمثيلية في سهرة، تأليف ليلى عبد الباسط، بطولة جلال الشرقاوي، محمد السبع، محمد الدفراوي، جلال توفيق، خالد الذهبي، سهير الشال، رشاد عثمان، أحمد رضوان، مصطفى الدمرداش، علي عزب، سيد القاضي، مصطفى القسط، والطفل عمرو محمد أحمد. الهندسة الصوتية محسن عبده. أسد البحار سهرة من إخراج عصمت حمدي.